والدار وريح زوالي. نادي الجار ينزل نادي حالي ورد مفتح النار وريح زوالي وريح زوالي وريح Thank you. فيها خليك خليك خليك خليك ونصبر يتسالي من بالي